يقول إن قيل ما فائدة دراسة هذه الصفات وقد انقطع الرق في زماننا؟ يا الله ما ذكر العتق في القرآن؟ ذكر، وهذا متدارس في القرآن، عتق رقبة، وفي الحديث اعتقها فإنها مؤمنة. قال أتجد رقبة؟ هل تجد رقبة؟ فإذا مردت في الكتاب والسنة يجب أن نتعلمها. انقطع، من قطع، ليس هذا نقصا في الكتاب ولا السنة، ولا يمنع من دراستهما انقطاعها وعدم انقطاعها. ولو طمسنا الرق ثم عاد ماذا نفعل؟ قالوا ما نعرف أبدا، خلاص طمس من كتب أهل العلم؟ لا، ففي كل زمن يحتمل وجود رق، ويكفيك أن الله ذكره في كتاب الله سبحانه، ذكره في شيء متكرر عند الناس كثيرا، وهو اليمين، كفارة اليمين. أعتق رقبه.